وأقال علي بن المديح سمعت عيون سعيد بن طفان يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يقول في خصال، ينبغي لصاحب الحديث المحدث أن يقول في خصال، أن يقول ثبتا أخذي تكون بصحيح الأمر السماع ويفهم ما يقال له لا يكون بليء. حدثنا عدة على يعني عدة بن من؟ وقال أيضا إيش؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله وحدث في كتابه إن شاء الله هو رسول الله. فقال ويشك وهو النبي ما هو رسول الله هو على الشك في ذلك. حدث مستنبه يقول يقول لكم الشيخ حدثني فلان فلان ويشك أبو عثمان في الله. قال يا مفتي ما شككت في الله أصبته أنا حامل ويشك أبو عثمان في الله عبارة بشيئة يعني أن يقول يسعى ما الذي قال الشيخ ما الذي أراد به؟ فإذا منكم كذلك يقع بهذا الأخطاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.